بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز إلى الباب 85، وهو باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. قبل أن نواصل شرح هذا الباب، كان أنبه يعني على خطأ كان وقع مني في الدرس الماضي في الحديث اللي هو من قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم، أو الذي يخنق نفسه يخنقها في النار. فهناك زيادة اللي هي خالدا مخلدا فيها أبدا، كنت ذكرت أنها في صحيح مسلم فقط وليس في البخاري. الصواب أنها موجودة أيضا في صحيح البخاري، ولكن في كتاب آخر، يعني مش في كتاب الجنائز اللي معنا هنا، ولكن في كتاب الطب. صحيح البخاري أورد هذه الرواية اللي فيها خالدا مخلدا فيها أبدا في كتاب الطب أيضا. لكن مر في الدرس الماضي توضيح المقصود يعني بالخلود، وأنه يعني قيل أنه طول المكس، وقيل يعني إن استحل ذلك فيكون خالدا بمعنى الكفر، يعني إن استحل الحرام، أو أنه ورد مورد الزجر والتغليظ وكذا إلى آخره. يعني في الرواية اللي فيها خالدا مخلدا فيها موجودة في الصحيحين، في صحيح مسلم، في البخاري في باب آخر في ليس في هذا. طيب، الباب الذي معنا هو باب ثناء الناس على الميت. باب ثناء الناس على الميت. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. ثم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجب. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن واحد. طيب، هذا الباب باب ثناء الناس على الميت. قال: أي مشروعيته وجوازه مطلقا بخلاف الحي، فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهر. يعني بالنسبة للحي، فمسألة الثناء على الحي في حضوره، ففيها تفصيل للفقهاء، يعني قالوا إذا كان الثناء عليه يؤدي به إلى الزهو والاختيال ويفضي به إلى التكبر والتعالي، أو كان الثناء بالباطل وبخلاف الحق، يعني يمدحه بصفة وهو يعلم منه خلافها، فهنا يكون إيه منهيا عنه. وأما الثناء على الحي إذا كان يعني يؤمن عليه أن يؤدي به إلى الاختيال والتكبر وكذا، يكون شخص مثلا من الصالحين وعرف عنه يعني كثيرا ما مدح ولا يزداد يعني إلا تواضعا وما تكبر بهذا ولا تعالى على الناس ولا كذا، ويكون مدحه بحق فهو جائز. فمدح الأحياء فيه هذا التفصيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قال إيه؟ أحثوا في وجوه المداحين التراب، قال أحثوا في وجوه المداحين التراب. فهنا ومدح رجل آخر في حضور النبي صلى الله عليه وسلم قال قطعت عنق صاحبك، قال قطعت عنق صاحبك أو كذا. فهناك أحاديث إيه تنهى عن أن يمدح الإنسان في وجهه، لكن في المقابل أيضا نجد أحاديث كثيرة مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه في وجوههم، ويعني مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مناقب عمر رضي الله عنه، وأمثالهم من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، نجد إيه أحاديث كثيرة فيها يثني عليهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا في وجوههم. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر قال إنك لست ممن يفعله خيلاء يا أبا بكر، قال له مثلا ايه انت ممن ايه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابواب الجنه وقال من كان من اهل الصلاه دعي من باب الصلاه، ومن كان من اهل الصدقه دعي من باب الصدقه، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، الى اخر الحديث. فقال ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله هل على المرء بأس ان يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال أنت ممن يدعى من الأبواب كلها يا أبا بكر، من أبواب الجنة الثمانية كل باب ينادي عليه يعني ليدخل منه. فكذلك مثلا عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له في وجهه إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، مثلا كذا إلى غير ذلك يعني من الأحاديث التي فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في يعني في وجوههم. فهنا الفقهاء فصلوا بهذا التفصيل، يعني قالوا ان من مدح النبي عليه الصلاه والسلام في وجهه وكذا، كذلك ايضا في سيره الصحابه والتابعين وكذا نجد ايه نماذج كثيره كان يعني يحصل فيها ان يمدح بعضهم بعضا في وجوههم في بعض المرات وكذا. فقالوا يحمل هذا على انه اذا يعني امنت الفتنه وكان شخص يعني مدح بالحق وعلم يعني انه لا يغتر بذلك وكذا فهو جاهز. أما إذا كان المدح بالباطل أو بشيء مثلا غيبي مما لا يطلع عليه إلا الله، أو مدح إنسان مثلا يخشى عليه أنه إذا مدح يعني يتكبر على الناس ويتطاول عليهم وكذا، فهنا يكون إيه مذموم. فالتفصيل هذا في مدح الحي يعني والثناء عليه، لكن هنا بالنسبة للميت خلاص الميت يعني لن يؤثر فيه يعني أمنت عليه أن أمن عليه أن يفتن يعني بمدح الناس إياه، فهو يعتبر مدحا في غيابه يعني وليس فيه حتى وإن كان بدنه حاضرا. فلذلك قال يعني مشروعيته وجوازه مطلقا بخلاف الحي، فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية على الإطراء ومجاوزة الحد يعني في المدح وكذا خشية عليه. الحديث الأول هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فأثنوا عليها خيرا. الشارح هنا يذكر بعض روايات الحديث الأخرى فيها تفصيل أكثر. في رواية كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بجنازة فقال ما هذه الجنازة؟ قالوا جنازة فلان الفلاني كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. هذا فيه إيه تفصيل، هذه الرواية فيها تفصيل لنوعية الثناء الذي أثنى به على الجنازة الأولى. قال: وقال ضد ذلك في التي أثنوا عليها شرا. قال: ففيه تفسير ما أبهم من الخير والشر. في رواية أخرى رواها الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: فقال بعضهم: لنعم المرء لقد كان عفيفا مسلما. هذا حديث آخر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يمر بجنازة فالصحابة رضي الله عنهم قالوا إيه: لنعم المرء لقد كان عفيفا مسلما. وبعدين مر بجنازة أخرى قال: فقال بعضهم: بئس المرء كان إن كان لفظا غليظا. مروا بجنازة أخرى في الصحابة قالوا إيه: لبئس المرء كان إن كان لفظا غليظا. فإذا إيه، مروا بجنازتين، الأولى أثنوا عليها خيرا والثانية أثنوا عليها إيه شرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وجبت. قال وفي رواية في صحيح مسلم: وجبت وجبت وجبت ثلاث مرات، وجبت وجبت وجبت. قال النووي: والتكرار فيه لتأكيد الكلام المبهم ليحفظ ويكون أبلغ. فقال عمر لا هذا لسه اللي هذا الحديث نعم هنا. فقال عمر رضي الله عنه، نفس حديث أنس، بقية حديث أنس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت. قال في رواية في صحيح مسلم قال عمر إيه: فداء فداء لك أبي وأمي، فداء لك أبي وأمي. قال فيه جواز قول مثل ذلك، يعني عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فداء لك أبي وأمي يا رسول الله، ما وجب. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما معنى وجب؟ طبعا مسألة التفدية بالأبوين هذه يعني قالها الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص: قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبوي، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص. والصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما كانوا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي يا رسول الله، يعني أفتديك أبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فعمر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى وجبت، يعني فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. وكلمة يعني الثناء معناه أن الثناء يعني قد يكون في الخير وقد يكون بالشر. الثناء إذا أطلق غالبا يراد به الخير، يعني أثنوا على فلان يعني مدحوه بالخير، لكن مقيدا يعني يجوز استعماله في الشر مقيدا، يقول أثنوا على فلان شرا يعني ذكروه بالسوء. فقال يعني وجبت الجنة، أي وجبت الجنة لذي الخير والنار لذي الشر. قال والمراد بالوجوب الثبوت، وجبت الجنة يعني ثبتت الجنة لذي الخير وثبتت النار لذي الشر. قال إذ هو في صحة الوقوع كالشيء الواجب، والأصل أنه لا يجب على الله شيء، بل الثواب فضله والعقاب عدله، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. يعني وجبت الجنة بمعنى يعني ثبتت الجنة وتأكد استحقاقه يعني لها، وأن الله تعالى يتفضل عليه. وهنا يعني ليس في هذا الحديث متمسك للمعتزلة الذين يقولون يعني أن البشر يجيبون على الله، يجيبون على الله، يعني الإنسان إذا عمل خيرا عند المعتزلة يقولون من عمل خيرا فقد أوجب على الله تعالى أن يدخله الجنة، ولو لم يدخله لكان ظالما تعالى الله ما يقولون، يعني ومن عمل سوءا فقد أوجب على الله أن يدخله النار وكذا إلى آخره. ان العمل الصالح عندهم يعني مثابه العبد يعني الاجير والجنه يعني كالاجره على العمل ولابد ان ناخذها وكذا. ويمكن مر بنا تفصيل الرد على هؤلاء في شرح كتابي مدارج السالكين لو تذكرون. فطبعا هنا ليس هذا المقصود، يعني الله سبحانه وتعالى يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، يعني كما قال سبحانه وتعالى مثلا في الحديث القدسي يعني إني حرمت الظلم على نفسي، مثلا كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله سبحانه وتعالى يعني يكتب على نفسه ما يشاء أو يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن العبد لا يوجب شيئا على الله سبحانه وتعالى، والعمل الصالح يعني هو سببا لدخول الجنة، لكن الجنة هي فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، ومن السبب قد لا يحقق أثره إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه. قال في رواية في صحيح مسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. في رواية في صحيح مسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. يقول الشارح: فيه رد على من زعم أن ذلك خاص بالميتين المذكورين لغيب أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام عليه، وإنما هو خبر عن حكم أعلمه الله به. فيقول يعني بعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال وجبت الجنة للأول الذي أثنى الصحابة عليه خيرا، لأن الله تعالى أطلعه على الغيب في هذه المسألة، يعني في مصير هذا الشخص المعين أوحى الله تعالى إليه أن هذا الرجل من أهل الجنة، فلذلك قال وجبت له الجنة. وأن هذا يعني بناء على كلام هؤلاء أن هذا ليس عاما في كل من أثنى الصحابة عليه خيرا أو أثنى المؤمنون عليه خيرا، وأنه إنما وجبت الجنة لشخص معين لأن الله أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. فقال هذا الكلام يرد عليه الرواية اللي هي في صحيح مسلم، لأن لفظها عام، قال من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، لأن هذا ليس خاصا بهذا الشخص المعين، وإنما هو حكم عام في كل من أثنيتم عليه خيرا. سيأتي أن أثنيتم الضمير هل يعود على الصحابة أو يعود على عموم الأمة؟ سيأتي أن في بعض الروايات ما يفيد أنه في عموم الأمة ليس خاصا بالصحابة أيضا. قال: أنتم شهداء الله في الأرض. أنتم شهداء الله في الأرض. قال: أي المخاطبون بذلك من الصحابة رضي الله عنهم ومن كان على صفتهم من الإيمان. إذن ليس خاصا بالصحابة، ولكن يشمل أيضا من كان على مثل ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيمان. فهؤلاء إذا أثنوا على شخص خيرا فوجبت له الجنة أيضا بإذن الله تعالى. قال: وحكى ابن التين رحمه الله، الإمام ابن التين هذا من شراح صحيح البخاري، فحكى أن ذلك مخصوص بالصحابة لأنهم كانوا ينطقون بالحكمة بخلاف من بعدهم. قال: والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. يعني ابن التين نقل عن بعض العلماء أنهم قالوا هذا خاص بالصحابة لأنهم ينطقون بالحكمة وكذا، لكن إيه رد هذا الكلام وقال يعني أنه يشمل أيضا الثقات ويشمل المتقين. قال: وسيأتي في الشهادات في كتاب الشهادات من صحيح البخاري رواية أخرى فيها إيه المؤمنون شهداء الله في الأرض. المؤمنون شهداء الله في الأرض، يعني المسألة ليست خاصة بشهادة الصحابة لرجل، بل عموم المؤمنين يعني إذا شهدوا لرجل في الخير وجبت له الجنة بإذن الله. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن بعضكم على بعض لشهيد. النبي هريرة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن بعضكم على بعض لشهيد. طبعا هنا يعني هذه المسألة اللي هي يعني من أثنى عليه الصحابة خيرا أو من أثنى عليه المؤمنون عموما يعني خيرا، فهل يجزم لشخص معين لأنه من أهل الجنة بثناء المؤمنين عليه خيرا؟ فيجزم لشخص معين يعني أنه من أهل الجنة بثناء المؤمنين عليه خيرا؟ فهنا هذه المسألة يعني وقع فيها اختلاف بين الفقهاء والأئمة. طبعا بعض الأئمة يعني كالإمام أبي حنيفة رحمه الله قال لا نشهد بالجنة إلا للأنبياء، قال لا نجزم بالجنة لشخص معين إلا للأنبياء، ولا نجزم لمعين غير الأنبياء بالجنة ولكن نرجو له الجنة وكذا. وعامة الفقهاء ومنهم الأئمة يعني مالك والشافعي وأحمد وكذا قالوا نجزم بالجنة يعني لكل من ورد في الكتاب والسنة الجزم له بالجنة، سواء من الأشخاص المعينين نجزم له بعين، وعلى سبيل النوع نجزم إيه لهذا النوع. هناك أشخاص معينين ورد الجزم لهم بالجنة، منهم العشرة المبشرون رضي الله عنهم، لكن الأمر ليس قاصرا على العشرة المبشرين، هناك إيه صحابة آخرون غير العشرة المبشرين رضي الله عنهم النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة، مثل الحسن والحسين، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وقال بشر يعني أخبره أن الله تعالى يقرأ على خديجة السلام، يقرأ على خديجة السلام بلغها السلام من الله سبحانه وتعالى، وبشرها إيه ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ، من قصب يعني من لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه، الصخب والإزعاج والضوضاء، ولا نصب يعني ولا تعب. فهنا بشارة لخديجة رضي الله عنها بالجنة. كذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حارثة بن نعمان رضي الله عنها جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابنها استشهد رضي الله عنه، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهو في الجنة؟ فقال يا أم حارثة إنها إيه ليست جنة واحدة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، قال وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه أيضا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ويعني آخرون ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه نعم شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عكاشة بن محصن رضي الله عنه إيه النبي صلى الله عليه وسلم شهد له أنه ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عن 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يحاسبون، يعني يخرجون من القبور في أرض المحشر على الجنة مباشرة بدون حساب ولا عذاب، لا يعذبون ولا يحاسبون، حتى لا يسألون عن أعمالهم ولا يحاسبون عليها ولا يعذبون في النار. قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، قال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام رجل آخر وقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، خلاص يعني وهكذا يعني. كذلك بلال رضي الله عنه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يعني سمعت دفن عليك في الجنة فأخبرني ما تصنع، قال إيه ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين، ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد لعدد من أصحابه، فهنا المذهب يعني أكثر الفقهاء قالوا كل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة نشهد له بالجنة بعينه، فنجزم يعني أن العشرة المبشرين رضي الله عنهم في الجنة، وأن فلانا كل من نص على أنه في الجنة نجزم له بأنه في الجنة. وعلى سبيل العموم يعني مثلا ورد أن الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، المهاجرون، الأنصار، على سبيل العموم فنجزم لهم، أهل بيعة الرضوان، فنجزم لهم بأنهم في الجنة من يعني تعليق دخول الجنة على وصف فنطلقه على من هي على أهل هذا الوصف بدون تعيين أشخاص يعني إلا إذا ذكر أشخاص. فنشهد مثلا لأهل بدر ولأهل بيعة الرضوان على سبيل الله. طيب هناك يعني قول آخر في هذه وما عدا ذلك يعني فإيه نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ما عدا من جزم له بعينه لأنه في الجنة. في مذهب جمهور الفقهاء قالوا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء من كان يعني محسنا وظاهره الخير وكذا فنرجو له الجنة لكن لا نجزم له بها يعني بعينه لأن الغيب يعلمه الله تعالى ولا ندري يعني كيف كان قلبه وماذا ختم له به وكذا. هناك رأي آخر في المسألة يعني وهو قول بعض الأئمة منهم الإمام أبو ثور رحمه الله يمكن مر بنا الإمام أبو ثور اسمه إبراهيم بن خالد رحمه الله كان معاصرا للإمام أحمد وكان من تلاميذ سفيان بن عيينة وتلاميذ الشافعي وكان زميلا للإمام أحمد وقرينا له وكان كل منهما يثني على الآخر يعني خيرا. الإمام أحمد كان يثني على أبي ثور ويقول يعني أبو ثور في مسلاخ سفيان الثوري يعني في طبقة أو يعني في مقام يعني سفيان الثوري. سفيان الثوري كان إمام أهل العراق وكبار فقهاء أهل العراق. وسئل أحمد عن مسألة قال سل الفقهاء سل أبا ثور. مرات كان يسأل يعني مرة يعني سئل عن مسألة فقهية فأحال السائل إلى أبي ثور قال سل أبا ثور قال سل الفقهاء ثم إيه قال سل أبا ثور. فالإمام أبو ثور رحمه الله كان مجتهدا مستقلا كان في أول أمره على مذهب الإمام الشافعي ثم استقل بمذهب وصار له أتباعه وكان إماما مجتهدا هو أحد المذاهب التي انقرضت يعني كان هناك مذاهب أكثر من المذاهب الأربعة كانت متبوعة وبعضها ظل متبوعا عدة قرون ثم اندثرت يعني ولم يبقى أحد يتبعها لكن ظلت أقوال هؤلاء الأئمة المجتهدين مخصوصة في كتب المذاهب الأخرى ينقلون عنها. فالإمام أبو ثور رحمه الله كان يرى جواز الجزم للمعين الذي شهد له المؤمنون بالخير أنه يجزم له بالجنة وكان يشهد أن أحمد بن حنبل من أهل الجنة. يعني كان أبو ثور يجزم يعني أن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه من أهل الجنة وأنه شهيد على هذا وكذا لأنه إيه قد يعني استفاض الثناء عليه خيرا بين المؤمنين وكذا. وكذلك هو مذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية يقول يعني أيضا يؤيد هذا الرأي يعني منصور في كتبه في أكثر من موضع يقول من استفاض الثناء الحسن عليه من المؤمنين بالخير فهو فنجزم له بعينه انه من اهل الجنه ونص على بعض الاسماء يعني قال كالحسن البصري والاوزاعي في موضع اخر ذكر كالسفيانين وابن المبارك والاوزاعي فامثال هؤلاء الائمه يعني الذين استفاض الثناء الحسن عليهم من المؤمنين فقال نجزم لهم باعيانهم انهم من اهل الجنه. فهذا راي يعني بعض الائمه. طيب هنا يقول قال الإمام النووي والظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا كان من المنافقين. الظاهر أن الذي أثنوا عليه شرا قالوا إن كان لفظا غليظا أو قالوا يعني وأثنوا عليه شرا فقال الظاهر أنه كان من المنافقين. قال ابن حجر يشير إلى ذلك ما رواه أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الذي أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. لما مرت جنازتان أثنوا على واحدة خيرا وعلى الأخرى شرا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على الذي أثنوا عليه خيرا ولم يصلي على الآخر. فقال هذا ثبت بسند صحيح فدل على أن الذي أثنوا عليه شرا كان منافقا والله تعالى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافق. الحديث الثاني اللي هو عن أبي الأسود اللي هو أبو الأسود الدؤلي أو الديلي، قال الدؤلي أو الديلي التابعي الكبير رحمه الله تعالى. هذا يرويه عن إيه؟ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول أبو الأسود: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب. قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، قال في رواية: وهم يموتون موتا ذريعا. قال: أي سريعا، يعني ده سبب إيه؟ تتابع الجنائز. المذكر أنه هو جالس مع عمر الآن مرت ثلاث جنائز، فسبب ذلك أنه كان إيه؟ وقع يعني مرض أدى إلى كثرة الوفيات بالمدينة، فصارت الوفيات إيه؟ كثرت، صارت الجنائز تتتابع يعني. فهنا ذكر ثلاث جنازات، يعني الجنازة الأولى مرت فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر: وجبت. هنا عمر رضي الله عنه الذي يقول، الحديث اللي فات كان إيه؟ عمر يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، هنا عمر رضي الله عنه نفسه إيه؟ لما مرت الجنازة الأولى وأثنوا عليها خيرا قال: وجب. ومرت الثانية فقال عمر: وجب. أثنوا عليها خيرا أيضا فقال: وجب. الجنازة الثالثة أثنوا عليها شرا فقال: وجب. فهنا عمر رضي الله عنه هو الذي قال إيه؟ ذلك. وهذا أيضا يؤكد ماذا؟ يؤكد أن يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وجبت، أنه ليس بوحي من الله تعالى، ليس بمسألة لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى في شأن رجل معين أطلع الله على أنه من أهل الجنة ومن أهل النار، لأن عمر رضي الله عنه لا يوحى إليه. فلما عمر قال عن جنازة أثنوا عليها خيرا في عهد عمر رضي الله عنه، فعمر قال وجبت، فمعناه أن عمر رضي الله عنه فهم من هذا أن ثناء المؤمنين في أي عصر حتى لو بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على الشخص خيرا أنه وجبت له الجنة، لأن عمر رضي الله عنه حكم له الجنة بثناء الناس عليه. ثم إن عمر رضي الله عنه بعد ذلك قال إنه قال هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وروى له إيه؟ حديثه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأثني على صاحبها خيرا. قال: فقال أبو الأسود رضي الله رحمه الله قال: وما وجبت؟ يقول يعني: أي قلت هذا شيء عجيب، وما معنى قوله لكل منهما وجبت مع اختلاف الثناء بالخير والشر؟ فقال عمر رضي الله عنه: إيه؟ قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فإذا يقول يعني: فحينئذ يكون قول عمر رضي الله عنه لكل منهما وجبت، قاله بناء على اعتقاده صدق الوعد المستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة. قال: أما اقتصار عمر رضي الله عنه على ذكر أحد الشقين فهو إما للاختصار، ما فيش إيه بقية الحديث يعني، وأيما إيه مثلا جنازة أثنوا عليها شرا أو أثنى وجبت لها النار، فهو ذكر القسم الأول بس، قال أيما مسلم شهد له أربعة نفر بالخير وجبت له الجنة، لم يذكر من شهد له بالشر وأنه وجبت له النار. فقال: إما للاختصار وإما لإحالته السامعة على القياس والأول أظهر، إما بغرض اختصار الحديث أو ليحيل السامع على القياس، يعني قياس إنه إذا أثنوا عليه خيرا وجبت له الجنة، فيفهم من هذا أنه إذا أثنوا عليه شرا والعياذ بالله تعالى وجبت له النار. لكن قالوا أيضا في الثناء شرا ألا يكون الدافع إلى ذلك عداوة أو خصومة بين، يعني لأنها شهادة، والشهادة حتى في أحكام الدنيا، يعني الشهادة في أحكام الدنيا لا تقبل من عدو. يعني إذا واحد يذهب للمحكمة ويشهد على مر بنا يعني في كتاب أحكام الحدود والجنايات وكذا، إنه من شرط الشاهد انتفاء التهمة. فإذا كان يشهد لشخص فيشترط ألا يكون إيه يعني بينه وبينه السبب يدعو إلى محاذاته، فلا ينفع شهادة الزوج لزوجته ولا الابن لأبيه. الأبيه ولا الأب لابنه ولا كده، أن في حالة الشهادة له لا يكون هناك إيه، لا تكون الشهادة من يشهد لأبيه في حق مالي ولا كده، أن أبوه مثلا صاحب الحق، هنا لا تقبل الشهادة لأن إيه لاحتمال المحاباة. وكذلك من بينه وبين المشهود عليه خصومة أو عداوة قبل وقعة الشهادة، أنه ذهب شخص يشهد على آخر في المحكمة، قد لابد يتثبت من تاريخهما، يعني إذا يعني عرف أنه سبق أنه كان هناك عداوة أو خصومة بين هذا الشخص والآخر، سبق أنه سبه أو اختلف معه وكان بينهم عداوة أو خصومة، لا تقبل شهادته عليه. فنفس الشيء أيضا في الشهادة بالجنة والشهادة بالنار، لا يكون الدافع لها المحاباة لقريب ولا العداوة بينه وبين المشهود عليه. وكذلك طبعا اشتراط أيضا الإيمان والصلاح في من يشهدون سواء له أو عليه. قول عمر رضي الله عنه: وما وجبت؟ قال قلنا وما وجبت، يعني عمر يذكر أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فإشارة إلى أن السائل عن ذلك هو وغيره، قلنا يعني عمر ومعه غيره، إذن لم ينفرد عمر يعني بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، وإنما شاركه وغيره. قال: وجاء في تفسير قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبي بن كعب رضي الله عنه ممن سأل عن ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ورد في الحديث يعني أن أبي بن كعب رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما سأله عمر رضي الله عنه. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قال: فقلنا وثلاثة. قال: وثلاثة. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: وثلاثة. طيب، من شهد له ثلاثة نفر بالخير هل تجب له الجنة أيضا؟ قال: وثلاثة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى اللي شهد ثلاثة بالخير وجبت له الجنة. هنا الشارح بينبه على موضوع مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة اللي هو هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما لعدد اللي هو الأربعة. مفهوم الموافقة أن ما زاد على الأربعة فهو أولى أن يكون من شهد له أكثر من أربعة بالخير، فمفهوم ذلك أنه تجب له الجنة، يعني لو من شهد له خمسة أو ستة أو سبعة بالخير فهنا من باب أولى أنه وجبت له الجنة إذا كان شهادة الأربعة تجب له الجنة بها. فهو مفهوم موافقة هو إعطاء المسكوت عنه نفس حكم المنطوق به، المسكوت عنه اللي هو الخمسة والستة والسبعة هنا أعطيناها نفس الحكم من وجبة له الجنة. فقال إن فيه اعتبار مفهوم الموافقة لأنه سأل عن الثلاثة ولم يسأل عما فوق الأربعة كالخمسة مثلا. عمر بن لم يسأل عن الخمسة ولا الستة لأن خلاص هذا مفهوم أنها من باب أولى أنها تجب له الجنة، لكنه سأل عن الأقل. العدد الأقل هذا يدخل في ما يسمى مفهوم المخالفة، هو إعطاء المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. فالعدد الأقل هنا يعني عمر رضي الله عنه لما سأل قال وثلاثة، فكأنه كان عنده احتمال أن يكون العدد الأقل لا يأخذ نفس الحكم، كان عنده احتمال أن الثلاثة لا يكون حكمهم نفس حكم الأربعة، فاحتاج إلى أن يسأل عن الثلاثة. قال: وفيه أن مفهوم العدد ليس دليلا قطعيا بل هو في مقام الاحتمال. يعني لا هذا الحديث من ضمن الأدلة التي تدل على أن الشرع إذا أعطى عددا حكما لا يلزم بالضرورة أن العدد الأقل لا يأخذ نفس الحكم، فالعدد الأقل يظل الأمر فيه احتمال، ربما يكون له نفس الحكم وربما يكون له حكم مخالف، يحتاج إلى دليل خارجي، يحتاج إلى دليل خارجي يؤيد لنا يعني أن العدد الأقل هل له نفس الحكم أو ليس له نفس الحكم. فهذه مسألة تتعلق بأصول الفقه يعني بيفرع عليها بعض المسائل الفقهية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عندما يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبز، إذا الماء بلغ قلتين فمعناه إذا وقعت فيه النجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة فالماء هذا لا يتنجس. فالفقهاء اختلفوا، طيب إذا الماء كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة، إذا كان ماء قلة واحدة مثلا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير لونه ولا طعمه ولا ريحة، فإن بعض الفقهاء يقول لك طالما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القلتين حكما أنه لم يحمل الخبث، معناها مفهوم العدد أن القلة الواحدة يحمل الخبث، فأعطوا العدد الأقل عكس حكم العدد المذكور. فريق آخر من الفقهاء قال لك العدد الأقل قد يأخذ نفس حكم العدد المذكور وقد يكون له حكم آخر، ليس قطعيا يعني أن العدد الأقل يختلف حكم. ومن ضمن أدلتهم الحديث اللي معنا من النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما جنازة شهد لها أربعة نفر بالخير وجبت لها الجنة، وكان مفهوم العدد أن الثلاثة لا تجب لها الجنة، لكن لما سئل عن الثلاثة قال وثلاثة، سئل عن الاثنين قال واثنين، فمعناه أن العدد الأقل قد يكون له نفس حكم العدد المذكور، فيحتاج الأمر إلى الأمر يظل احتماليا يعني مش بالتأكيد أن العدد الأقل يختلف حكم. فهو سأل عن الثلاثة قال وثلاثة، واثنين قال واثنين، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عمن شهد له اثنين قال واثنين، قال ثم لم نسأله عن الواحد، يعني الجنازة إذا شهد لها اثنان بالخير وجبت لها الجنة، لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن جنازة شهد لها واحد فقط بالخير، لماذا لم يسألوه عن الواحد؟ قال ابن المنير رحمه الله إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادا منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب. نصاب الشهادة قال إذا كان الشهادة في الدنيا لو شخصين مختلفين على $5 ولا $10 وراحوا للقاضي لا يقبل إيه شهادة واحد، لازم شهادة اثنين، فقال إذا كان في يعني في أمور الدنيا لا بد من نصاب الشهادة شاهدين، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فقال إذا كان يعني في أموال الدنيا مهما يعني كان صغرت وكذا لها نصاب يعني لابد من اثنين، فقال من باب أولى في الشهادة بالجنة والشهادة لابد من وجود النصاب. قال وقال أخوه في الحاشية فيه إيماء إلى الاكتفاء بالتزكية بواحد، قال وفيه كذا قال وفيه غموض، قال وقد يعني قال بعض العلماء قالوا يعني إن الواحد لم يعني كأنه فهموا لم يسألوه عن الواحد يعني كأنه فهم إن الواحد أيضا مثل الاثنين أو استحيا، لكن يقول هذا الكلام يعني غير ظاهر. قال وقد استدل به المصنف على أن أقل ما يكتفى به في الشهادة اثنان كما سيأتي في كتاب الشهادات إن شاء الله تعالى. يعني البخاري رحمه الله فهم من هذا أن أقل شيء في الشهادة أن يشهد اثنان، أما إذا شهد واحد فلا يقال وجبت له الجنة إذا شهد له واحد فقط، أقل شيء أن يشهد اثنان. قال الداودي المعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق لا الفسقة، لأنهم قد يثنون على من يكون مثله، المعتبر شهادة أهل الفضل والصدق وليس شهادة الفساق، لأنه يعني والعياذ بالله تعالى كما ترون يعني مرات مثلا يموت شخص فاسق مثلا مشهور بالفسق مثلا مطرب طول حياته أو ممثل ولا حاكم ظالم مثلا مجرم وكذا، يخرج في جنازته آلاف وكذا ويبكون ويصيحون ويثنون عليه، لكن يعني عادة هؤلاء يعني الذين يثنون على الظالمين ويثنون على الفساق يعني عادة أنهم يعني يكونون مثلهم أو على طريقتهم وكذا، فهؤلاء شهادتهم غير معتبرة يعني، وإنما المقصود شهادة أهل الخير والصلاح والاستقامة، يعني هؤلاء هم الذين لو شهد أربعة منهم بالخير أو ثلاثة منهم أو اثنان فهذه هي الشهادة المعتبرة. قال ولا من بينه وبين الميت عداوة لأن شهادة العدو لا تقبل، كذلك كما مر بنا يعني لو شهد ناس بالشر على المتوفى وهؤلاء الناس معروف أنهم بينهم وبين المتوفى عداوة كان بينهم اختلاف وعداوة، فإذا شهدوا عليه الشر لا تقبل شهادتهم، إنما شهادة أهل الصلاح والاستقامة ممن يعني لا بينه وبين الميت ما يدعوهم لمحاباته، ولا بينه وبين الميت يعني عداوة تدعوهم للتجني عليه واتهامه بما ليس فيه. قال: وفي الحديث فضيلة هذه الأمة وإعمال الحكم بالظالم. ثم نقل يعني عن بعض الشراح كتاب المصابيح، كتاب مصابيح السنة، هذا كتاب في للإمام البغوي يعني يجمع فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كتاب في الحديث. فبعض الشراح قالوا: ليس معنى أنتم شهداء الله في الأرض أن الذي يقولونه في حق شخص يكون كذلك حتى يصير من يستحق الجنة من أهل النار بقولهم، ولا العكس، بل معناه أن الذي أثنوا عليه خيرا رأوه منه كان ذلك علامة كونه من أهل الجنة. يعني يقول لو شخص مثلا ظاهره يعمل بعمل أهل النار، يعني ظاهره الفساد والانحراف وكذا، فلا يعني أنهم إذا شهدوا له بالجنة أن هذا يعني إذا شهدوا له بالخير أن هذا يجعله يحول من أهل النار إلى أهل الجنة أو كذا، إنما المقصود أيضا أن الميت تكون هذه الشهادة له مبنية على أنهم رأوا منه من عمل صالح يعني ما يدعوهم للشهادة له بذلك. ما يكونش مثلا ناس من أهل الخير أثنوا على شخص مثلا طول عمره يعني ما لم يرى منه عمل صالح، وإنما يرى منه السوء والفساد وكذا، فهذه الشهادة يقول غير معتبرة. يعني من الشهادة المعتبرة أن يشهدوا لشخص يعني ظاهره الخير والاستقامة وشهد له أهل الصلاح بالجنة أو يعني شهد له بالخير، فهذا الذي تكون هذه الشهادة علامة إن شاء الله أنه من أهل الجنة. ثم يعني قال يعني قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، يعني تزكية لهذه الأمة بعد أداء شهادتهم، ويشير إليها قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: وقد استشهد محمد بن كعب القرظي لما ممكن لعله لما استشهد يعني لما روى عن جابر، لعله هو لما روى عن جابر نحو حديث أنس بهذه الآية. يعني محمد بن كعب القرظي روى عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه نحو من هذا الحديث، يعني أنه من شهد له المؤمن بالخير وجبت له الجنة وكذا. فمحمد بن كعب روى الحديث عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم استشهد بهذه الآية الكريمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكرر برضو أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما قولك وجبت؟ فقال: ما قولك وجبت؟ فأبي بن كعب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا مثل ما سأله عمر رضي الله عنه. قال بعض العلماء: معنى الحديث أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل وكان ذلك مطابقا للواقع فهو من أهل الجنة، فإن كان غير مطابق فلا، وكذا عكسه. قال اللي هو الإمام النووي رحمه الله: والصحيح أنه على عمومه، وأن من مات منهم فألهم الله تعالى الناس الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل الجنة، سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا، فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة، وهذا إلهام يستدل به على تعيينها، وبهذا تظهر فائدة الثناء. يعني الإمام النووي رحمه الله كأنه إيه يخالف قوله، يعني قول بعض العلماء لما شرح كتاب المصابيح أو كذا. فالإمام النووي يقول يعني في رأي الإمام النووي حتى لو كان شخص يعني ليس ظاهره الصلاح، والله تعالى ألهم أهل الصلاح والخير أنهم يشهدون له بالجنة ويشهدوا له، فيقول إلهام الله تعالى أهل الصلاح أن يشهدوا له بالخير وكذا، يكون علامة على أن الله تعالى كفر عنه سيئاته وكذا، ولعله يعني له سريرة يعني صالحة أو شيء يعني لم يطلع عليه الناس، كان سبب من الأعمال الصالحة، كان سببا في تكفير ذنوبه، فألهم الله أهل الخير أن يثنوا عليه بالخير، والله تعالى أعلم. بعدها يقول: أما جانب الشر فظاهر الأحاديث أنه كذلك. جانب الشر برضو من أثنوا عليه الشر، يعني فالظاهر أيضا أنه من أهل النار والعياذ بالله تعالى. قال: لكن إنما يقع ذلك في حق من غلب شره على خيره. من غلب شره على خيره، لأنه يعني إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، و المؤمن مهما كان من أهل الصلاح والخير وكذا قد يكون له معصية أو له زلة أو له كذا، فالعبرة بالغالب يعني، فيكون من كان يعني الغالب عليه السوء فالناس يشهدون له بالسوء، إذا كان الغالب عليه الخير فيشهد له بالخير. وجاء في رواية لحديث أنس رضي الله عنه: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. هنا في الحديث: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، يعني إن تتابع الناس بالثناء على الإنسان خيرا أو تتابعهم بالثناء عليه شرا، أن هذا إيه يعني من أن الله تعالى يجري ذلك على لسان الناس عن طريق ملائكة ينطقون على لسان الناس يعني ويلهمونهم أن يثنوا عليه خيرا أو يثنوا عليه شرا. مرة أيضا في هذا الموضوع يعني في مسألة مثلا أن الشهادة مثلا نفر قليل وقد يكون بينهم بين الشخص عداوة أو كذا، أن هذا إن شاء الله لا يضر المؤمن، ما ورد يعني عن الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك بن أنس رحمه الله، الإمام الجليل يعني الذي أطبقت الأمة على الثناء عليه خيرا، وبعض الأئمة يعني ممن يجزم له بالجنة لأنه ممن يعني أطبقت الأمة بالثناء عليه. فالإمام مالك رحمه الله كان سأل بعض تلاميذه، أظن سأل ابن وهب ممكن، فقال يعني: ماذا يقول الناس إيه عني؟ يعني سأل بينه وبينه، يقول له يعني تسمع الناس يتكلم يذكرون ماذا يقولون. فقال: أما المحب فيثني خيرا، وأما المبغض يعني فيذم أو كذا. يعني قال بعض الناس كان بينه وبين الإمام مالك خصومة، يعني كان في إمام اسمه محمد بن إسحاق كان بينه وبين الإمام مالك يعني شيء من الاختلاف وكذا، وكان ربما ذكر مالكا بالسوء. فقال يعني: أما المحب فيثني، وأما الإيه العدو أو المبغض فيذم أو كذا. فقال الإمام مالك رحمه الله: قال كذلك الناس، قال كذلك الناس، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسن. قال كذلك الناس، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسن. يعني قال كذلك الناس، يعني هذه سنة الله، يعني أن كل إنسان يكون له عدو، بعض الناس يعادونه بالباطل وكذا، وقد يكون مظلوما يعني في هذه العداوة. فقال: لكن نعوذ بالله من تتابع الألسن، يعني أن يطبق الناس على الثناء عليه شرا، يعني أن تجتمع كلمة أهل الصلاح والخير على ذم هذا الشخص هذا الذي يعوذ بالله منه. لكن إذا كان يعني غالب أهل الصلاح يذكرونه بالخير وكذا، ولكن واحد أو اثنين بينه وبينهم خصومة فأساءوا إليه، فقال كذلك الناس، يعني هذه سنة الله في الناس، يعني من كل الإنسان أعداء. ورد يعني في معنى هذه الأحاديث أحاديث أخرى، يعني منها: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله. فيعني وضع البغضاء للشخص في الأرض يعني يكون، وهنا طبعا مقصود ايه؟ تتابع الألسن يعني، وليس مقصود واحد ولا اثنين أو فئة قليلة مثلا بسبب عداوة وخلافات شخصية أو كذا، وإنما إذا تتابعت ألسن أهل الخير والصلاح والثناء خيرا على الشخص فهي علامة على أن الله تعالى أحبه ووضع له القبول، وإذا تتابعت الألسن ألسن أهل الخير والصلاح والثناء شرا فيكون علامة سوء والعياذ بالله. كذلك في تفسير قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا يعني يجعل لهم إيه؟ محبة في قلوب المؤمنين، يجعل لهم محبة في قلوب المؤمنين. في أيضا في تفسير قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا ففسرت أيضا بالإيه؟ بالثناء الحسن، يعني من ضمن التفسير فسرت بالرؤية الصالحة يراها المؤمن وأبطرها له، وفسرت أيضا بالثناء الحسن على المؤمن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ثناء الناس خيرا على المؤمن فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، قال تلك عاجل أي بشرى المؤمن. وفي يعني ورد في هذا المعنى أحاديث يعني حديث آخر أيضا حديث صحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. قال أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه شرا وهو يسمع. يعني فأهل الجنة الله سبحانه وتعالى يقيد لهم يعني حتى لو كانوا يكرهون أن يسمع عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يسمعهم رغم عنهم، يقيد لهم يملأ أذنيهم من ثناء الناس عليهم خيرا يصل إليه إلى سمعهم هذا. وطبعا مقصود كما مر يعني ثناء أهل الخير وليس ثناء المتملقين، أو قد يكون الإنسان مثلا حاكما ظالما وكذا ويأتي الناس يتملقون له وينافقونه وكذا، ولا عادة يثنون عليه في حضوره، لكن إذا خرجوا من عنده يلعنونه ويسبونه ويعني يكون مدحهم نفاقا، وهو نفسه يكون يعلم أنهم يمدحونه بسبب منصبه ومصلحة الدنيا وكذا. فلكن المقصود يعني ثناء أهل الخير الذين ليس لهم عنده مصلحة دنيوية تدعوهم للثناء عليه خيرا ومع ذلك يذكرونه بالخير، ونفس الشيء في الشر. طيب قال هنا يعني مسألة اللي هي مسألة قال واستدل به على جواز ذكر المرء بما فيه من خير أو شر للحاجة ولا يكون ذلك من الغيب. يعني هنا الثناء عليه شرا، الحديث هنا يعني في الصحيحين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وجبت ولم يقل لهم هذه غيبة واتقوا الله ولا يعني لا تغتابوا، وإنما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ثنائهم شرا على الشخص وقال إيه؟ وقال وجبت، يعني وجبت له الإيه؟ النار، أنتم شهداء الله في الأرض وكذا. فدل على أن ذكر الإنسان بالشر للحاجة أن هذا ليس من الغيبة. وقالوا سيأتي البحث عن ذلك في باب النهي عن سب الأموال. يعني طبعا هنا من ناحية الغيبة، من الغيبة تباح في مواضع، ومن هذه المواضع يعني غيبة المجاهر بالفسق، المجاهر بالفسق فإنه يجوز اغتيابه وذكره بالشر تنفيرا منه وتحذيرا من عمله وتحذيرا للناس أن يفعلوا مثل فعله. فمن كان مجاهرا بالفسق، مش شخص مثلا يعني له معصية يعني وقد ستر الله عليه لكنك مثلا تجسست عليه وطلعت على معصية هي غير مشتهرة بين الناس، هذا إذا ذكرته يعني بالسوء بين الناس وكذا هذا يكون تكون من الغيبة المحرمة. لكن إذا شخص مجاهر بالفسق وهو لا يبالي، فإذا ذكرته بالسوء يعني بما يجاهر به حتى في غيابه فهذه ليست من يعني من الغيبة المحرمة، وإنما هي من الغيبة المباحة، يعني من المواطن الستة التي تباح فيها الغيبة. بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات، قال لا تسبوا الأموات فإنه إيه يؤذي الحي ولا يعني فإنه يؤذي الحي ولا يضر الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الأموات، فالآن كيف نوفق بين هذه الأحاديث التي فيها أثنوا عليه شرا على الميت وبين نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الأموات؟ فهو حافظ ابن حجر سيتكلم عن هذا يعني تفصيلا لاحقا، لكن خلاصة الكلام أنه قال يعني من العلماء من قال يعني أنه يستثنى من النهي عن سب الأموات، يستثنى منه من كان مجاهرا بالفسق، ويستثنى منه من كان منافقا، يعني النهي عن سب الأموات لا يدخل فيه من كان مجاهرا بالفسق ولا يدخل فيه من كان منافقا. وطبعا اعترض على هذا، قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن لما كان عكرمة بن أبي جهل يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الناس يذمون أبا جهل وكذا، فقال إذا تسبوا الأموات فإنه يؤذي الحي أو كذا، فهنا قالوا يعني هذا كافر ومع ذلك سبه في هذا الموضع يعني يؤذي ابنه الذي هو جالس أو حاضر، فقالوا هنا سب الكافر أو الفاسق أو المنافق الأصل فيه الإباحة، لكن إذا كان في حضور من يتأذى بسماع هذا الكلام أو كذا فيتجنب هذا الكلام حتى لا يجرحه أو يذكره يعني بفساد أبيه مثلا وضلاله وكذا، ويعلم أن أباه ضال، لكن تذكيره بهذا مثلا دائما مما يضايقه أو كذا فلا يذكر هذا في حضوره، لكن إذا لم يكن في حضور أحد ممن يتأذى بذكر هذا الميت بالسوء من قرابته وعشيرته وكذا، فذكره بالسوء إذا كان كافرا أو منافقا أو فاسقا أو كذا فهو جائز بهذا الحديث. هناك طبعا رأي آخر قالوا إن هذا الحديث منسوخ بحديث النهي عن سب الأموات، وإن هذا كان قبل أن ينهى عن سب الأموات، لكن الحافظ بن حجر ضعف هذا وقال يعني هذا ضعيف الصاد أنه ليس بمنسوخ وأنه محكم. والدليل على هذا أن عمر رضي الله عنه بعد النبي عليه الصلاة والسلام أثنوا على جنازة شرا فقال وجبت لها النار في عهد عمر رضي الله عنه، لو كان الحديث منسوخا ترك الصحابة ذم الأموات بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما تركوا ذم. وكذلك في سير السلف يعني أنهم كثيرا ما كانوا يذكرون بعض الحكام الظلمة كالحجاج وغيره يذكرونه بالسوء حتى بعد موته يسبونه لما كان عليه يعني من مجاهرة بالظلم وكذا. كتب التراجم يعني لو ترجع لكتب التراجم فتجدهم يعني يثنون على ناس ويذمون ناس، وترجع مثلا سير الأعلام للإمام الذهبي رحمه الله وغيره فيذكر تراجم الناس من كان معروفا بالخير والناس يشهدون له بالخير تجد يترحم عليه ويذكره بالخير، من كان يعني ظالما ومجاهرا بالفسق والفساد وكذا فتجده يسبه ويذمه وكذا رغم انه ميت، لكن للتحذير من عمله وبيان حاله. فالصواب يعني مساله النهي عن سب الاموات انها ليست على اطلاقها يعني، وانه يستثنى من هذا من كان مجاهرا بالفسق ومن كان منافقا فانه يجوز ذكره بالسوء والشهاده عليه بالسوء. صح حديث اذكروا محاسن موتاكم. نعم ايضا نفس الشيء يعني قول النبي عليه الصلاه والسلام اذكروا محاسن موتاكم، فيحمل هذا ايضا على من كان يعني من لم يكن يعني مجاهرا بالفسق والنفاق وكذا، وانما يعني كان كعامه المسلمين يعني له حسنات وسيئات وله اعمال يعني وليس يعني ممن يعني غلب عليه الفساد والمجاهرة بالفسق والفساد وكذا. ففي هذه الحالة يعني من كان خلق عملا صالحا وآخر سيئا نذكره يعني بالخير ونذكر أحسن ما عمل ونسكت عن مساوئه وكذا، لكن من كان يعني غلب عليه الفساد والسوء خاصة ما كان سوء متعديا إلى الآخرين فهذا يعني يجوز ذكره. يقول كذلك يعني هذا الحديث أصل في قبول الشهادة بالاستفاضة، استفاضة هو الانتشار يعني انتشار الأمر بين الناس، يعني أنه إذا استفاض يعني كثرت شهادة الناس لشخص بشيء ما واستفاض هذا بينهم فإنه يقبل ذلك، يعني الشهادة التي تستفيض بين الناس يعني حتى ولو لم يكن لها شاهدان معينان معروفان، لكن مثلا استفاض بين الناس أن فلانا عالم وأن فلانا فاسق وأن فلانا لص وأن فلانا كذا، يعني أخبار استفاضت وانتشرت بين الناس وكثر يعني وتتابعت الألسن عليها، وأن أقل أصلها اثنان. قال ابن العربي: فيه جواز الشهادة قبل الاستشهاد وقبولها قبل الاستفسار، إن الصحابة شهدوا على الميت الأول بالخير وعلى الثاني بالشر ولم يستشهدوا، يعني لم يطلب منهم أن يشهدوا، النص ما سألهم عنه، ولكن هم بادروا بالثناء على الأول خيرا وعلى الثاني شرا. وقال: وفيه استعمال الثناء في الشر للمؤاخاة والمشاكلة، وحقيقته إنما هي في الخير، يعني الأصل أن كلمة الثناء أنها تستعمل في الخير، أثنوا عليه خيرا، لكن يجوز استعمالها مقيدة على سبيل المشاكلة، يعني إذا قلنا أثنى خيرا فنقول أيضا هي أثنى شرا في حالة الذم، فإن هذا من الاستعمال الجائز. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. هذا نفس الحديث أذكر مرتين من الخير على نفس الباب نفس المزرعة. اذكروا محاسن موتاكم. لا، اذكروا موتاكم بخير فقد أفضل. لا أعرف. فقد فقد أفضل إلى ما قدموا. عائشة. سيبوا بخير. هكذا مش بخير. فقد أفضل إلى ما قدموا. فقد أفضل إلى ما قدموا، كأنها في بقية حديث اللي هو اذكروا محاسن موتاكم أو في حديث. لا تسبوا الأموات فقد أفضل. لا تسبوا الأموات. هذا هو السلام عليكم.